ممكن نجاة الإنسان وخلاصه من العذاب إلا إذا اعتقدها كما جاءت عن الله جل وعلا. وهذه الرسالة في كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، هي التي تبنى عليها العقيدة، بل هي العقيدة. لهذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم الشيخ ابن رجب رحمه الله أراد أن يبين معاني ألفاظ الحديث التي جاءت في هذا الموضوع، فبدأ أولا بحديث أنس الذي في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، كررها ثلاثا. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم، إثم الكتم العلم. ففي هذا الحديث أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه يحرم على النار، وهذا على إطلاقه يحتاج إلى أن يفهم أولا معنى يشهد. الشهادة تكون بالعلم وباليقين، أما مجرد كلام فلا ينفع. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد أنك رسول الله. وبين ثم أخبر أنهم كذابون في ذلك، والله يعلم أنك رسوله ويعلم أن المنافقين لكاذبين. فمجرد اللفظ ما يكفي، ولهذا قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أول العلم لا بد منه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم يتبع العلم العمل، لا بد من العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، والكلمة هذه دلت على أن الإله هو الله وحده، وكل مألوه غيره فإن إلهيته باطلة، ولا بد من الشهادة بهذا، ولا بد من التحلي بذلك من العلم. والأحاديث التي جاءت في هذا كثيرة كما ذكر الشيخ، قلنا جاء حديث كثيرة كلها فيها بيان أن من شهد هذه الشهادة أنه يحرم على النار. وجاء حديث أخرى غير هذا، فالحديث في هذا على ثلاثة أقسام. قسم منها فيها أن من شهد كما في هذا الحديث أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه يحرم على النار، وقسم مطلق ليس فيها تحريم وإنما فيها أنه يدخل الجنة، وهذا لا إشكال فيه. وقسم فيها أنه يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود من الإنسان. مواضع السجود هي الجبهة والأنف والراحتين ومقدم الرجلين والركبتين، فيعرفونهم بذلك أن النار لا تأكل. ففي هذا أن الذين أن بعض المصلين أنه يكون في النار، يدخل النار تحرم عليه. ثم فيها أحاديث أخرى كثيرة على هذا، فيجب أن يفهم هذا. وفهمه أولا أن الناس يتفاوتون في شهادة لا إله إلا الله، فمنهم من يكون متحققا بالمعنى وعاملا به وصادقا مخلصا لله جل وعلا، فهذا هو الذي يحرم على النار إذا مات على ذلك ولم يأتي بمناقض يناقض هذه الشهادة، أو يأتي أو يترك شرطا من الشروط التي لا بد منها من العلم واليقين والعمل والقبول والتسليم لله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في آية كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا يدل على وجوب القبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم له والانقياد له، وهذا من معنى شهادة لا إله إلا الله. وكثير من الناس يقول شهادة لا إله إلا الله بدون فهم، بدون فهم اللي معناها، بل قد يكون تقليدا واتباعا للبعض. فعلى هذا يكون الناس في هذا على أقسام: قسم من يقولها صادقا مخلصا قائما بما تستوي من العمل، مجتنبا الأمور التي قد تقدح فيها أو تذهب بها أو تذهب بكمالها. فهذا إذا مات على هذه الحالة فهو ممن يحرم النار. وقسم يقولها ثم يأتي بأمور تقدح في كمالها من المعاصي والكبائر وغيرها، ثم يموت عنده ذنوب من هذه، فهذا يحرم على أن يكون خالدا في النار، ولكنه قد يدخل النار حتى يطهر منها، والأحاديث تدل على هذا. وقسم يقولها بغير علم ولا معرفة لمعناها لحقيقتها، فهذا قد تنفعه ولكنه لا يحرم على النار. فبهذا تتفق الأحاديث. ويدل على هذا أن الله جل وعلا أوجب على المسلمين أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات، فجاء التقييد هذا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الالتزام لا بد منه، فإنه جاءت أحاديث كثيرة يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، فيقول الجواب: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي بعضها ذكر القيام بصلة الرحم، وفي بعضها يذكر الجهاد كما في حديث بشير الخصاصية الذي في المسند: قل جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد. فقلت: يا رسول الله، اثنتان والله لا أطيقهما، الصدقة والجهاد. فقبض يده وقال: لا صدقة ولا جهاد، فبماذا تدخل الجنة؟ فقلت: يا رسول الله، بايعك عليهن كلهن. ففي هذا دليل على أن الجهاد والأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من التزامها على حسب الاستطاعة، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تستطيع، فإذا استطاع ذلك لا بد منه. فهذا يدل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله أنها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به، مجرد كلمة فقط. ولهذا فهم الكفار الذين كانوا يدعون فهم هذا المعنى، فقالوا: أجعل الآلهة واحدة، يعني أن قول لا إله إلا الله يجعل التأله لإله واحد وهو الله جل وعلا، ولا يكون في أمنا التأله لغيره. أما إذا جاء فهذا، يعني إذا جاء التأله وقع التأله لغيره، فيه الشرك الذي لا يقبله الله جل وعلا. فإذا على هذا تكون الكلمة كلمة لا إله إلا الله مع هذه الحديث التي جاءت ثلاثة أقسام، فإنها تكون متفقة ولا خلاف فيها. ولكن هذا حسب من يقولها، فإنهم يختلفون. ولهذا فهم أبو بكر رضي الله عنه ثم الصحابة تبعوه على أن من لم يؤدي الزكاة أنه لا يكون مسلم ويخا ويقاتل. لما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلما راجعه عمر وغيره في هذا قالوا له: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال: ألم يقل إلا بحقها؟ فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه. فإذا أتت من حق لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم. نقرأ أحسن الله إليكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وإياه في كتابه كلمة الإخلاص: خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بأس فيستبشر؟ قال: إذن يتكل. فأخبر بها معاذا عند موتهما. وفي الصحيح عن عتبان بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الناس قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سعيد بالشك أنهم كانوا مع صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أصابتهم مجاعة، فدعا النبي الله عليه وسلم بنطع فطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف في ذم ويجيء الآخر بكف أمر ويجيء الآخر بكت حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال: خذوا بأوعيتكم. فأخذوا بأوعيتهم حتى ما تركوا في العسل وعاء إلا ملؤوه فأكلوا حتى وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله ما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا إله إلا الله فأتى على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: من في أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم عبادة بن الصامت أنه قال: عند موته سمعت الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أنه عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأذن عبده ورسوله وأن عبد الله ورسوله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق نار حق خلقه الله الجنة على ما كعمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يذكرها، وأحد الباب نوعان: أحدهم أن من بالشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. وبعد، الحديث الأول حديث معاذ رضي الله عنه، ولك وكذلك التي بعدها، يعني فيها تصريح لتحريم النار على من شهد لا إله إلا الله. يبقى ما معنى شهد لا إله إلا الله؟ الشهادة لا بد أن يكون في تكون عن علم وتيقن وعدم شك في ذلك، ثم العمل في هذا، لابد من العمل، ومعلوم أن العمل أنه هو المقصود، أما العلم فهو وسيلة. ولهذا قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله حرم على النار. وشهد مجرد كلام فقط هذا لا يكفي. والشهادة قد علم أنها مقصود بها امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها طاعته فيما أمر. ولهذا قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فلا بد من الطاعة، يعني فإذن معنى الشهادة أنها تتضمن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا: إلا حرمه الله على النار، يعني تحريم له المنع، يمتنع أن يكون يكفي في النار. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الكثيرون تواترت الحديث الرسول في أهل المسلمين يدخلون النار ثم أو برحمة أرحم الراحمين. وتواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يقرأ الشيخ الآن؟ أن كثيرا من المسلمين أنهم يدخلون النار، كما أنه جاء أن من الحديث كما مضى أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. معنى ذلك أن المسلمين الذين يصلون أن منهم من يدخل النار، ولكن عقيدة أهل السنة أنه لا يبقى في النار أحد ممن يشهد لا إله إلا الله، يعني أن المسلم قد يطهر فيها وهذا ثم يخرج إما بشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين. ولهذا يعني لا يجوز الاغترار في أن مجرد الكلمة الإنسان يقول لا إله إلا الله أنها تحرم عليه، كما يقع لكثير من الناس فيترك الصلاة ويترك الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله حرم على النار. هذا من الغرور في الواقع، بل من الجهل، الجهل بهذه الكلمة وهذه الرسالة. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشهادة، يعني لما قيل ما معنى شهادة لا إله إلا الله، قال أن تحجزك عما حرمه الله، يعني معناها أنها تقتضي أنك تقوم بما أمرك الله جل وعلا به، وما والتزام ما نهاك الله عنه. نعم. نعم يقرأ. استمر شيخنا، الآن القارئ يدخل. نعم. قل على الشيخ بن رجب رحمه الله، هذه الأحاديث نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلو فيها أحد من المسلمين، يعني من أهل التوحيد الخالص، ولكن لا يمنع أن يكون يدخل في النار، إن الله توعد كثيرا من الناس على أعمال معينة مثل الربا، لهم وكذلك أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا اغتر بمثل هذه النصوص بعض الناس مثل الخوارج والمعتزلة، إنهم يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات عليها أنه خالد في النار، وهذا خلاف النصوص الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف مذهب السنة. إن أهل الوعيد تحت مشيئة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما عدا الشرك تحت المشيئة، ومعنى لمن يشاء يعني أنه إن شاء عفى بدون عذاب وإن شاء عذب، ثم إذا أخذ نصيبه وجزاءه من العذاب يخرج إلى الجنة، يكون من أهل الجنة. هذه هو الذي دلت عليه هذه النصوص وغيرها. حديث أبي ذر أن الزاني والسارق أنه لا يكون خالدا في النار، ولا يمنع ذلك دخول الجنة، ولكن ما يمنع أنه يعاقب على هذا، فيكون الأمر في هذا يعني يكون حسب اختلاف الناس بالإخلاص والصدق والعمل، إن كان في قوله مخلصا صادقا تائبا مقبلا على الله جل وعلا ثم مات على ذلك فهذا الذي يحرم على النار، أما إذا كان يقولها وهو يأتي بالذنوب ويأتي بالكبائر وغيرها فهذا قد يدخل النار وقد يعفو الله عنه بدون دخولها، الأمر إلى الله في هذا. ومن قالها وهو شاك فيها متردد فهذا الذي يخاف عليه، وقد يكون هذا داخلا في مثل قوله جل وعلا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ويكون ممن يخاف عليه أنه إذا سئل في قبره عن هذه الكلمة وعن الرسول وغيره، فأن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أو يقول لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا فعلت، أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فإذا يكون الكلمة لها معنى ولها شروط ولها مقتضيات، من جاء بشروطها ومقتضاها حرم على النار، ومن لم يأتي يعني تخلف شيء من شروطها أو كذلك جاء بما يناقضها أو يناقض الكمال، فإنه يكون مخوفا عليه وقد يكون داخلا يدخل في النار ولكنه لا يخلو فيها. نعم. ثم يعني يدل على صحة هذا أنه رتب دخول الجنة، رتب على دخول الجنة الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا كثير، الترمذي حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخل الجنة، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف من عرفات استقبله رجل أعرابي فأمسك بزمام ناقته فقال يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخل الجنة، نظر صلى الله عليه وسلم إلى من حوله وقال لقد وفق، ثم قال له كيف قلت؟ قال قلت أخبرني عن عمل يدخل الجنة، فقال لئن كنت أوجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت، اسمع مني تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت دع زمام الناقة. فهذا كثير من رتب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك ربنا جل وعلا رتب على دخول الجنة الأعمال التي أمروا بها التي لا بد من القيام بها. أما أن إنسانا مثلا يقول أنا أقول لا إله إلا الله ثم هو تارك للصلاة تارك للواجبات، ما هذا من الغرور في الواقع، لأن هذه الكلمة من شروطها أن يأتي الإنسان بالعمل الذي كلف به الصلاة وغيرها. ثم كذلك يعني الحديث الذي في هذا أن حتى الجهاد الذي قال كما ذكر عن حديث البشير بالخصاصية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة، هذا قوله فبما تدخل الجنة يعني أن دخول الجنة بعمل، لا بد من العمل، والعمل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف الإنسان به، هذا هو الذي يجب أن يفهم. أما ثم معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، يعني معناها يدل على اليقين والعلم. أما أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بما دلت عليه، فهذا ليس من الذين يحرمون على النار أو أنه يدخل الجنة على من أول وهلة. ولهذا جاء في حديث الذين يسبقون إلى الجنة الذين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا هذه أعمال لا بد منها، لا بد أن يترك الشرك ولا بد أن يقوم بما وجب عليه أوجبه الله عليه، ولا بد أن يلتزم. والالتزام معناه أنه يقوم بواجب عليه ملتزما به طيل حياته ولا يخل بذلك، فإن أخل بشيء من ذلك يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا ويستغفر، فإذا تاب واستغفر كان كأنه لم يكن، ولكن يجب أن تكون التوبة صادقة. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله. وتابوا يعني تركوا الشرك، وأقاموا الصلاة يعني التزموا لهذا الأمر، وإقامة الصلاة الاتيان بها على الوجه الذي أمروا به، أو مجرد صلوا بل أقاموا. وفي الآية الأخرى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني أن الأخوة أخوة الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد، يعني أنه لا بد أن يكون عابدا لله وحده، وأن لا يكون عنده شيء من عبادة غير الله الذي هو الشرك. يعني أن التوحيد والشرك متضادان لا يجتمعان، فإذا وجد الشرك انتفى التوحيد، وإذا وجد التوحيد الإخلاص والصدق فلا بد من التخلي من الشرك وأهله. ولهذا قرر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للصحابة لما راجعوه، قالوا كيف تقاتل الناس وقد قال رسول إلى آخر، فأعلمهم أن مقتضى الشهادة أن يأتي بالزكاة وبغيرها. شيخنا القارئ الآن يقرأ. نعم قارئ، ما ندري وش أنا بدون قارئ، بس هو الآن دخل سيقرأ الآن، ما ضروري القراءة. تبغى يقرأ كما تحب. يلا اقرأ يا شيخ. يقول ابن رجب رحمه الله وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا يعني التي فيها أن الشاهد يحرم على النار، يقول أنها كانت قبل نزول الفرائض، وهذا بعيد جدا لأن كثير منها قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، بل بعضها كما في ذكر في الحديث الذي فيه جمع الطعام والدعاء بالبركة تكثيرا، ثم أمرهم أن يحملوا، كان هذا في غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا يقول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد شاك فيحجب عن الجنة أو أن الله يحرمه على النار. فهذه يرد على من يقول أن هذا قبل نزول الفرائض، ولكن منهم أيضا طائفة يقول أنها منسوخة، والذي نسخها الفرائض، وجوب الفرائض. وهذا إذا كان المقصود بالنسخ البيان والإيضاح فيكون صحيحا، أما النسخ إذا كان النسخ يعني إزالة الحكم فليس صحيحا كما سبق. ويكون مثلا هذه مثل ما سبق، يعني الجمع بينها اختلاف الناس في الشهادة والقيام بما تستلزمه وما تقتضيه. الناس لا يستوون بهذا، الناس يختلفون جدا، وتكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم متفقة، ليس فيها تضارب ولا خلاف. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي البيان والإيضاح، ولكنه قد يأتي بكلام مجمل يحتاج إلى النظر وإرجاعه إلى نصوص أخرى. وقال طائفة من العلماء هذه النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، يعني من قال لا إله إلا الله مخلص كما في مخلصا كما في حديث عتبان، وقال صادقا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه أو يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه حقا، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وغير هذا من الأحاديث التي تدل على أنه لا بد من العمل بمقتضى هذه الشهادة مع فهمها والقيام بحقوقها التي أوجبها الله جل وعلا على عباده. يقول لا إله إلا الله يعني لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا لله وحده، فلا يكون عابدا لغير الله جل وعلا أو متألها لغيره. ولهذا الإنسان إذا عمل للشيء يكون عبدا لذلك الشيء الذي يعمله، كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. كيف يكون الإنسان عبدا للدينار والدرهم؟ يعني أنه يعمل لأجل هذا، ولهذا فسره في آخر الحديث. هكذا يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعا متفقا ليس فيه خلاف، وقد جاء هذا المعنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه التحقيق، أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. قوله تحجزك عن كل ما حرم الله عليك يدل على الالتزام، أنه ليس مجرد كلام فقط، كلام له معنى عظيم يقوم به الذي يقولها ملتزما وصادقا، ثم الاستمرار على هذا، لا يرجع ولا يأتي بمناقض ولا يأتي بما يقدح في التوحيد يذهب به أو يذهب بكماله. أما الذهاب به فأمر واضح، ولكن الذهاب بكماله، الذنوب كلها تذهب بكمال التوحيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد أشياء كثيرة جدا كلها قوادح وتكون قادحة بالكمال، ولكن لا يجعل القدح هذا يجعله موجبا للخلود في النار، هذا لا يقوله إلا أهل البدع، لكنه يكون على خطر في أنه يدخل النار، وإن كان يخرج منها فدخول النار ليس سهلا، النار أمرها عظيم جدا، فيجب الإنسان أنه يفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به. فإذا تحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن يقول العبد لا إله إلا الله، أن هذا يقتضي أن الإله هو الله وحده، يعني المألوه الذي يؤله ويعبد ويطاع. ويدل على هذا أن الله جل وعلا أخبر عن المشركين الذين يحتج عليهم بأنه هو الخالق أن آلهتهم لا تخلق شيئا وليس لها شرك في الخلق وليس لله ظهير ولا معين في ذلك، فهو المتوحد. فإذا معنى كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن الإنسان يجب أن يعتقد أن التأله والعبادة كلها لله خالصة لله، ثم كذلك تقتضي أنه جل أنه لا بد أن يعتقد أن الله جل وعلا لا نظير له ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فهو المتبرد بها المتوحد بها. ثم كذلك تقتضي أن الله جل وعلا هو المتوحد المتفرد في الخلق والإيجاد والتدبير والملك والتصرف في كل شيء، فلا بد من هذا. فإذا اجتمع هذا يجتمع فيها الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية الذي هو توحيد الأفعال الذي هو الأصل، توحيده في الخلق والإيجاد والتدبير والملك وغير ذلك، وكذلك توحيده فيما يخصه من الأسماء والصفات، فلا بد من هذا. لهذا العلماء فهموا هذا وعرفوا وعلموا أن ليس مجرد الكلمة أنها تكون محرمة للإنسان على النار. ولكن هناك شبهة قد يتعلق بها بعض الناس، منها حديث أسامة لما قتل الرجل الذي يقول كان لا يكتر شاذة ولا فاذة بالمسلمين، فاتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما أهويت عليه السلاح قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وقتلته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السلاح من القتل. فقال شققت عن قلبه؟ فلم يزل يكرر ذلك علي حتى تمنيت أني لم أسلم إلا اليوم أو نحو هذا. ففي هذا يقولون كلمة لا إله إلا الله، مجرد لا إله إلا الله، أنها تجعل الإنسان محرم القتل، ولكن هذا في الواقع في الكافر. الكافر إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عن قتله، وغيره من قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عن قتاله حتى يتبين هل هو صادق ولا غير صادق. لا بد من البيان في مثل هذا، فهذا لا يدل على مجرد. وكذلك من الشبه التي يتعلق بها كثير من الجهال إطلاق بعض النصوص في هذا، أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد فهمنا أن هذه النصوص أنها لا تتضارب ولا تختلف، وأنها لها مقتضيات وشروط، ومن مقتضياتها العمل، أن يعمل الإنسان بمعناها، بأن تكون عبادته كلها لله وحده، ولا يكون عابدا لله وعابدا لغيره. فمثلا الذي مثلا يقصد القبور ويستنجد بأهلها ويدعوهم ويستغيث بهم مع أنه يقول لا إله إلا الله، هل هذا مثلا من الذين هذه الكلمة تجعلهم محرمين على النار؟ ولأنهم جاء بمناقضها، لأن الدعوة الدعاء والطلب يجب أن يكون من الله، الشيء الذي لا يستطيعه إلا الله جل وعلا. فمن طلب من مخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فقد وقع في الشرك المناقض لهذه الكلمة. ولا بد من فإذن لا بد من ترك الشرك، كما في حديث عتبان السابق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال أنه فلا بد من ترك الشرك. وقد جاء في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فبين أنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر به اجتنابه وتركه وبغضه والابتعاد عنه. أما أنه يعمل به فإنه يأتي بالمتناقضات، فعلى هذا يعني العبادة يجب كلها أن تكون لله جل وعلا، التوكل والطلب والاعتماد والدعاء وغيرها من الأمور التي كلف بها المسلم، لا بد أن يخلصها لله جل وعلا ولا يكون شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم الأمور التي قد تناقض لهذا، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يحلف بغير الله، فقد جاء أن الحلف بغير الله أنه كفر أو شرك. كذلك الذي يقدح في التوكل تبرد الله جل وعلا بالنفع والضر، وكذلك الأمور التي يعني قد تكون قادحة في توحيده، مثل الطيرة والرقى والمكروهة التي أتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون كما في الحديث، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه، إنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي من شؤها اتباع الهوى، هوى النفس، بأنها كفر أو بأنها كفر أو شرك، كقتال المسلم، وكذلك من أتى حائضا أو امرأة في دورها، ومن شرب الخمر المرة الرابعة، وكذلك إذا كان لا يخرجه، وإن كان هذا كله فإن هذا قادح، وإن كان لا يخرجه هذا كله لا يخرجه من الإسلام بالكلية، ولكنه يدخله في الوعيد الذين توعد بالنار، والله جل وعلا لا يخلف وعده وإن كان الوعيد أمره آخر. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك، يعني أن الشرك فيه صغير وفيه كبير، هذا معنى دون شرك. فمثلا يسير الرياء والتصنع للمخلوق وتزيين العمل له من أجل نظر مخلوق، هذا قادح في الإخلاص، بل هو منافل له، منافل للإخلاص. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى، أفمن اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه تبع. قال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، يعني لا يحجزه أمر الله ونهيه عن هذا، يرتكبه ولا يبالي بذلك. فمن هذا من أهل الوعيد. رؤيا حديث أبي أمامة مرفوعا: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم من هوى هوى متبع. فالهوى يتبع، يعني يكون قادحا للتوحيد، بل هو يكون منافيا للتوحيد أحيانا وإن لم يكن منافيا بالكلية. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مضى ذكره: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ومعنى تعس يعني أنه ارتكس وانتكس وخسر ولم يظفر بمراده. والدرهم قطعة من الذهب من الفضة، والدينار قطعة من الذهب. أما القطيفة والخميصة فإما أن تكون كساء وإما أن تكون فراش يوطى بالأقدام، فكيف الإنسان يكون عبدا لذلك؟ وإنما المقصود العمل، أنه يعمل لهذا، وإلا معلوم أن العبادة التي هي الطاعة مع الذل والخضوع يجب أن تكون لله وحده. ولكن إذا كان العمل لغير الله جل وعلا صار هذا نوع من العبادة. دل على أن كل من أحب شيئا وأطاعه كان غاية قصده ومطلوبه أن هو ذلك، أنه كان عابدا له. وكذلك الذنوب، طاعة الشيطان إنه أيضا قادحة بالتوحيد. فقول الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، يعني هي طاعة الشيطان، كانوا يطيعونه في المعاصي، أي عبادة له. قال جل وعلا عن خليله إبراهيم إنما قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يعني أن كل ما هو مخالفة لله جل وعلا فهو طاعة، عبادة للشيطان. كذلك عبادة الهوى مثل هذا القبيل. فمن لم يحقق عبودية الرحمن ويطيعه ويتبع رسوله ويعبد الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يكون من عباد الشيطان، ويكون مجانبا للإخلاص والتوحيد الذي فيه السعادة. والمقصود بهذا أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنها تدل على كمال الدين كله، أنه كله داخل في هذا، أن الإنسان لا بد أن يشهد، يتكلم بلسانه ثم يعمل بأركانه، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها. فالقول والعمل لا بد منه، والعقيدة، عقيدة القلب، أن هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع، فلا بد من فهم هذا. فمن حقق لا إله إلا الله وأخلص في قولها وصدق كذلك، صدق قوله بفعله الذي يمتثل به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ويعبد الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواقع الذي هذا هو الذي ينفع هذا ويحرم على النار إذا استمر على هذا ومات عليه. أما مجرد كلمة فلا بد في لا بد أن يكون الكلمة قد وافقها العمل الذي يصدر من الجوارح، ولا بد أن يجتنب طاعة الشيطان وفعل المعاصي التي هي طاعة للشيطان. ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قل جل وعلا لداود. المسلم يجب أن يكون عابدا لله جل وعلا لا عابدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى النار، كما قال جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الأرباب يعني متفرقون، أن كل رب يأخذ جزءا منه، فالرب يجب أن يكون واحد. ومعنى الرب هنا في هذه الآية المألوف الإله الذي يؤله ويعبد، إن الرب يأتي بمعنى الإله كما في حديث القبر، يقول من ربك يعني من معبودك من إلهك الذي تأله. لا بد أن يكون المألوه هو الله جل وعلا. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه، وأن لا يأله إلا هو، وأن لا يطاع طاعة الذل والخضوع والخوف والرجاء إلا الله جل وعلا وحده. وكذلك العمل يجب أن يكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة لا إله أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن يطاع ويتبع ويعلم أنه رسول من عند الله جل وعلا. وجب على العبد أن يعتقد ذلك ويعمل به. و كذلك يعني يجتنب الأمور التي تكون قادحة أو تكون مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني اجتناب الشرك. واجتناب الشرك يكون شرك ظاهر جلي العبادة غير الله، ويكون فيه خفاء بل يكون فيه دقة، لأن الشرك أنواع كثيرة، ولهذا جاء الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاء ليلة الظلمة، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إن الشرك إنه يعني يكون دقيقا ويكون خفيا ويكون صغيرا، غير أن الصغير لا يخرج الإنسان من الدين، وإنما قد يكون موجبا له النار، يدخل في النار. لهذا يقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يدخل في هذا الرياء ويدخل فيه عبادة الدنيا، و الله جل وعلا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هما العباد. يجب أن تكون العبادة لله وحده، وأن يكون مجتنبا كل ما يناقض هذه الكلمة. ثم هذه الكلمة جاء فيها حديث كثيرة فضلها، أنها تنجي، ولكن على هذا الأساس على الفهم. فيجب أن يكون الفضل متبعا للمعنى والعمل. قول لا إله إلا الله يعني ما هو مجرد كلام فقط، إنه مجرد كلام وعقيدة وعمل، أن يعمل ويصدق. فإذا صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سوى الله، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله. وهذا دل عليه الحال عليها الناس، الناس ليسوا سوى على هذا. وكذلك ما أخبر الله جل وعلا عن عباده في جزائهم، ما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبدأ بالظالم الله أعلم لكثرتهم، فهم أكثر المسلمين. الظالم لنفسه يعني بارتكاب المعاصي وترك الواجبات، وتبعه المقتصد. المقتصد والله أعلم هو الذي يقوم بالواجب ولا يترك المكروه، ويقوم بواجب عليه ويترك ما حرم عليه، ولكنه يفعل المكروهات ولا يأتي بالنوافل والمستحبات. هذا يكون المقتصد. أما السابق بالخيرات فجاء تفسيره أنه الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض. درجات تختلف على هذا، ليس درجة واحدة كما جاء في ذكر الجنة. ثم يقول أن هذه الكلمة يقول جاء فيها فضائل، فهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وشهادة الحق، ودعوة الحق، والبراءة من الشرك لمن قالها مخلصا صادقا عارفا بمعناها قائما بما أوجبته، ما توجبه معنى واقتضاء. الله جل وعلا فاوت بين عباده في هذا. لهذا اختلفت مراتب الناس الذين يقولونها على حسب اختلاف أعمالهم وعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها الذين يقولونها صدقا وحقا وإخلاصا وخوفا من الله ورجاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.